فضلا ان هو يشيل الكبيرة عشان الصغيرة، لا يمكن، وانما يحدث الخلل من فساد التصور الذي يؤدي الى فساد الارادة. ولذلك لما فسد تفكيره الذي يصور له التافه عظيما شق عليه ان يفوته كمدح الناس. هو صور له ان مدح الناس دي حاجة كبيرة جدا، هو لو كان مدح الناس في قلبه تافهة كما لم يعمل لاجلها، ولو انه احسن النظر لعلم ان مدح الناس لا يسوي شيئا. وكذا فانه يشق عليه ذمهم فيفر منه، فيؤدي به ذلك الى عمل العمل وترك العمل من اجل الناس، يعمل اللي الناس يرضيهم ويرضي الناس ويسيب اللي ما يرضيش الناس عشان يمدحوه ويذموهش. ولو انه هان عليه مدحهم وذمهم وعلم ان مدح الله هو الزين وذمه هو الشين واستحضر ذلك في قلبه، فلا بد ان يعمل لله عز وجل. فليس هو طلابا للمدح فرارا من الذنب؟ فاي المدحين ارجى اثرا واي الذمين اشد خطرا؟ مدح ربنا ولا مدح الناس؟ ولا ذم ربنا ولا ذم الناس؟ فالعبد يعمل للناس لانه يراهم قد اعطوه او منعوه. فاذا علم ان الله هو الذي يعطي وهو الذي يمنع، ولا مانع لما اعطى ولا معطي لما منع، واستحضر ذلك في قلبه فلن يعمل للناس. وايضا فان تذكر الجنة والنار رجاء وخوفا ومعرفة، رجاء وخوفا، وكذلك معرفة خطر الرياء وضرره ووجوب الاخلاص واستخلاص همم الترك وعزائم العمل بمقتضى معرفة المنهي عنه والمأمور به، مما يعين على حسن القصد في العمل واخلاصه لله عز وجل. هنتكلم هنا ازاي الانسان يستعين على تحقيق الاخلاص، يستعين بالله عز وجل في ان يعظم الله في قلبه، يعظم الايمان بالله، لان الانسان مركب على ان هو يعمل للعظيم ويترك الحقير، يفكر تفكير صحيح في اثر مدح الناس وفي ذم الناس يهون عليه ذلك، ويعلم ان مدح الله عز وجل هو الذي يزينه وان ذم الله عز وجل هو الذي يشينه، يفكر في ذلك كثيرا يعني يعينه ذلك على الاخلاص، ويستحضر ان الله هو الذي يعطي ويمنع وان الناس لا يملكون عطاء ولا منعا، يعمل لله ويترك العمل للناس، يتذكر الجنة والنار، كذلك سوف يعينه ذلك اعظم عون على ان يطلب الجنة ويفر من النار، يقرأ كثيرا ويتذكر كثيرا خطر الرياء ووجوب الاخلاص، ويستحضر ثواب الامر ويستحضر عقوبة النهي، يقرأ في الترغيب والترهيب، كل ذلك مما يعين على حسن القصد واخلاصه لله عز وجل. ويتبع الاخلاص الحب، فانه اذا كان محبا لله عز وجل وطاعته وما عنده راغب فيما يحب فعمل لاجل محبوبه. وهذا من محاسن تلك الشريعة ان العبادات فيها يتلو بعضها بعضا ويترتب بعضها على بعض ويدل بعضها على بعض. فاما اذا كان الحب ضعيفا كان عزمه في اعمال الاخرة بحسب محبته فيتخلف عن ركب السابقين، ثم يحب الدنيا وشهواتها والعمل لاجلها فيختلط الامر عليه، ولا حول ولا قوة الا بالله. يبقى كيف يحب الله؟ ايه اللي يخلص؟ انه بيحب ربنا. طب يحب ربنا ازاي؟ يحب ربنا بانه يكثر من العبادات، لان العبادات يجر بعضها الى بعض ويؤدي بعضها الى بعض ومرتبط بعضها ببعض. كلما صليت كثيرا كلما احببت الله اكثر، كلما سجدت كثيرا كلما وجدت في حب الله من حب الله في قلبك اكثر. وكذلك فانت تنظر في نعم الله عليك وتنظر في اختصاص ربك اياك بانواع النعم، فتشعر بان الله ارادك فتحبه اكثر. وكذلك تنظر في اسمائه الحسنى وصفاته العليا، تنظر في اثارها، فلا بد ان تحبه على ذلك، تحبه على جلاله وعظمته وغناه وملكه وقدرته وعلمه سبحانه وتعالى ورحمته، تحبه على كل صفة، فتنظر الى اثارها سوف تشهد لها اثارا في الكون، فعند ذلك يحصل لك الحب الذي يعينك على الاخلاص. الغرض من هذه الورقة ذكر ما يعين العبد على التخلص من الشرك الخفي الذي هو الرياء،